نرجو إيضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، وكيف يمكن التوفيق بينها وبين قول عمر رضي الله عنه عندما سئل عن الخروج والهروب من الطاعون أفر من قدر الله إلى قدر الله، وكيف يمكن تفسير انتقال المكروب من مريض إلى آخر، فهل تعد هذه عدوى أم ماذا، وماذا يمكن الرد على مثل ذلك؟ هذا قد أشار إليه عبد الرحمن وبين بعض ما ذكره السائل. الرسول سيقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا دم ونحوه، يعني بطبعه، وأن ينتقل من غير مشيئة الله، ينتقل السليم فورا من غير قضاء مقدر سابق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لما قال يا رسول الله الإبل تكون في اكسبت كذا وكذا وكذا فيكون فيها البعير الأجرب فتجرب كلها، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ قال الرجل يا رسول الله النقطة تكون في مثل البعيد من الجرب في الإبل الكثيرة فتجرب، قال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ يعني من الذي أنزل الجرب في الأول؟ ما قبل شيء، الله يقدر سبحانه وتعالى، فالذي أنزل الجرب بالأول ولأنزله بالباقيات. ولكن ليس معنى هذا أن الخلطة من بسبب الخلطة، السبب اختلاط الأجرب بالصحيح سبب، لكن مو بنفسه، لا ينتقي بنفسه وبمشيئته، لا، بل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نقله وإن شاء لم ينقله. فقد جرت عادته سبحانه وسنته سبحانه في عباده أن الكثير من الجرب إذا كان في الصحاح جربا، لكن ليس هذا لازما، فقد يكون لا يجرب في الصحيحة ولا فجرة وتسلم. فهذا يرجع إلى أمره سبحانه وتعالى وإذنه ومشيئته جل وعلا. ولهذا قال في الحديث الصحيح لا يولد مورض على مصح، يعني إذا كان الإنسان عنده إبل مراض بالجرب ونحوه لا يولدها على الماء مع الإبل الصحيحة، بل هذه تلد الوقت، وهذه وقت من باب اتقاء أسباب الشر، ومن باب الأخذ بالأسباب، ومن باب قطع الوساوس وعلق الشيطان. فإن الشيطان إذا وردت جميعا جاءهم وقال سوف تجرب بكم سوف يصيبها فيشوش عليهم، فإذا باعدوا بينها وهذه وقت وهذه وقت كان أقرب إلى السلامة، وفيها أخذ بالأسباب أسباب العافية. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام فر من المجلوم، لكن الأسد لأن الجذام قد يعدي، لكن ليس بإذنه ولا مشيئته، بل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا شرع للصحيح ألا يباشر المجذوم ولا يكون مع المجذوم اتقاء للشر. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه لا تيمم جاءه مجذوم ليبايع، فقد أرجع فقد بايعناه، ولا يبايعه عليه الصلاة والسلام بالمصافحة. وفي حديث آخر أحضره وأكل معه وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، ليعلم الناس أن الأمور بيد الله جل وعلا، وأن من خالط صحة المرضى واعتمد على الله ليعلم الناس أن الأمور بيد سبحانه وتعالى فلا حرج عليه، وإذا تبقى أسباب الشر وتباعد عنها كان ذلك أسلم وأحسن وأولى عملا بما أمر به الله ورسوله من آخر الأسباب. وأما قصة عمر فهذا واضح، لما وقع الطاعون في الشام وقد جاء إلى الشام وأخبره الناس أن الطاعون وقع بها، استشار الناس رضي الله عنه، استشارهم، فأتى بالمهاجرين الأولين واستشارهم فاختلفوا عليه، ثم أتى بالأنصار فاختلفوا عليه، ثم أتى بالمسلمة ليأسلموا عمل الفتح اللي تأخر إسلامهم، فاتفقوا جميعا على أنه يرجع ويتقي شر الطاعون ولا يقدم بالمسلمين على أرض فيها الطاعون، فعزم على الرحيل والرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس أفرارا من قدر الله؟ فقال لا، ولكن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك عندك إبل وكان لديك عدوتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، فرأيت إبلك مخصبة، قال أنت محسن أو مسيء؟ قال بل محسن، فقد فررت من العدوة المجدبة هي العدوة المخصبة، وكله بقدر الله والمناخ بالأسباب. فهكذا البلد التي فيها الطاعون لا نقدم عليها، بل نتركها ولا نقدم عليها. فبينما هو كذلك مع المسلمين في هذا المعنى، وقد رأى الموافق على الرحيل، إذ جاء إليه عبد الرحمن العوف الزهري أحد الصحابة رضي الله عنهم، فقال يا أمير المؤمنين إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، يعني الطاعون، إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال الحمد لله. فأصاب رأيه ورأي الصحابة ما جاء في الحديث، ووافق رأيه ورأي الصحابة ما جاء في الحديث من عدم القدوم عليه، فدل ذلك على أن الطاعون إذا وقع في بلد لا يقدم عليه، لأن هذا من باب بيضية التهلكة ومن الوقوع في أسباب الخطر. فلهذا شرع الله لنا ألا نقدم عليه في البلد، ولكن إذا وقع ونحن في البلد لا نخرج فرارا منه. أما إذا خرجنا لأجل أمر آخر غير فرار فلا بأس، أما كون الإنسان يخرج فرارا من الطاعون وهو في البلد لا، لكن إذا خرج لأسباب أخرى، لأن السفر قد حان، سفره قد حان، أو لأسباب أخرى غير الفرار فلا حرج في ذلك. هذا هو الجواب عن سؤال الأخير السائل. نعم. ويقاس على الطاعون غيره ولا الطاعون فقط؟ لا، يقاس على غيره ما قد يخشى منه. نعم.